بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك نحن نقص عليك أحسن القصص. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لخاسرون. لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَلَكَ

وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. وقلنا حاشا صدق الله العظيم.